وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فشاربون عليه من الحميم

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فسبح باسم ربك العظيم.